الله. قال ولو قال لامرأته أخي طالب إن شاء الله ففيه نزاع مشهور قد رجح التفصيل وقال الكلام يراد به شيئان، يراد به إيقاع الطلاق تارة ويراد به منع إيقاعه تارة. فإن كان مراده أنت طالب بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع. وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل. فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصل مؤمنا، مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في إنشاء. وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة. والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء. وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا. وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي. فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل أنت بر تقي، فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك. وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قول الله له، قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصر واستقر، فإن هذا لا يصح تعليقه بمشيئة، بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه وإحسانه. وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق. والرجل قد يقول والله لا يكونن كذا إن شاء الله، وهو جازم بأنه يكون، فالمعلق هو الفعل كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، والله عالم بأنهم سيدخلونه. وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله، وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه، فيقول يكون إن شاء الله، ثم عزمه عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه، وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضا، ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم، فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداء أو دواما في مثل ذلك. ولهذا لم يحنث المطلق المعلق وحرف إن لا يبقي العزم، فلا بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلا تقول إن جاء زيد كان كذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإذا أريد الماضي دخل حرف كان كقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فيفرق بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله إن كان الله شاء إيماني. وكذلك إذا كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي كما قيل لابن مسعود إن فلانا يشهد أنه مؤمن، قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بمشيئة الله، ومن لم يستثن قال أنا لا أشك في إيمان قلبي، فلا جناح عليه إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر، وقد تقبل الله عمله، وإن لم يقل أن إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة، كما كان مسعر بن قدام يقول أنا لا أشك في إيماني. قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إيماني. وكان ثوري يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا، فإنهما من قبيلة واحدة، وقد وصل الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني خلاصة الكلام هذا الذي فصل به الشيخ رحمه الله حرره هو الكلام الأخير لما قال والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، ومقصود أن النزاع بين الجمهور وبين مرجئة الفقهاء في الاستثناء أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالذين منعوا وحرموا الاستثناء أرادوا به معنى غير الذي إيش جوزه من جوز الاستثناء، فالذين منعوا نظروا إلى أن الشخص قال أنا مؤمن إن شاء الله كان بمنزلة الشخص الذي يقول يقال له أسلم أو يقال له آمن فيقول إيش سأسلم أو يقول سأؤمن إيش إن شاء الله، وهذا المعنى طبعا لم يرده الذين إيش جوزوا الاستثناء، وإنما الذين جوزوا الاستثناء من جمهور السلف أرادوا بقولهم أنا مؤمن إن شاء الله الإيمان المطلق لئلا يزكي نفسه لأنه لا يعلم عن إيمانه عند الله، ولو يعلم في نفسه أنه ماذا يعلم أنه مؤمن، هذا المقصود بهذه المسألة التي فصل فيها الشيخ. نرجع إلى أول كلام، يبدو فيه أشياء يمكن ما علقنا عليه في آخر الدرس الماضي. هنا لما قال ولهذا كان جواب في صفحة 182، ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن ماذا يقول؟ آمنت بالله وملائكته وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلق. هذا مر بنا، هذا هذا التقرير يعني مر بنا أنه أو نذكر بأنه يعني قد يقال للشخص أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن دون استثناء إذا أراد ماذا أنه مؤمن بالله وملائكته وكتب رسله، وهذا كما قال يعني في السنة الخلال طاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس كان يقول إذا قال هل أنت مؤمن فيقول إيش أنا مؤمن، يعني أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن جئت ويمكن يقال أيضا يمكن يقال للشخص هو مؤمن أو يقال عن فلان هو مؤمن باعتبار الأحكام الظاهرة، باعتبار إيش الأحكام الظاهرة باعتبار المواريث باعتبار حكم الظاهر فهو مؤمن، وعلى هذا يأتي حديث إيش الجارية لما قال عليه الصلاة والسلام إيش اعتقها فإنها مؤمنة، بأي اعتبار؟ باعتبار حكم الظاهر يعني. مثل ما قال تعالى في سورة الممتحنة فإن علمتموهن يعني باعتبار إيش حكم الظاهر، لأن هذه الآية أو هذا الحديث قد يشغب به إيش من المرجع فيقولون هنا جاء الإيمان بلا إيش بالاستثناء، فيقال هنا جاء الإيمان هنا يراد به ماذا الحكم الظاهر، وهذا كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن من كتاب الإيمان الكبير أن الإيمان مرة يطلق يراد به الظاهر ومرة يراد به الباطن والحقيقة، مرة يراد به الإيمان المطلق في مقام الثناء والمدح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين آمنوا لرسوله، فمقام الثناء والإطلاق غير مقام مثلا إيش الإخبار لما يقول تعالى فتحي رقبة مؤمنة، فكما ذكر الشيخ رحمه الله في الوسطي وغيرها السارق يدخل في تحرير رقبة أليس كذلك ولا ما يدخل؟ يدخل، أو يدخل في النداء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يدخل السارق والزاني يدخل، لكن لا يدخل في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ونظائرها، فهذا ملحظ متين من الشيخ رحمه الله أن الإيمان له موارد، مورد الحقيقة شيء غير مورد الظاهر، مورد الثناء والمدح غير مورد إيش الإخبار والنداء، وتنوع موارد الإيمان هو الذي جعل يقع في هذا إيش يقع إيش اللبس عند المرجئة وأشباههم. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، أيضا الثوري يقول رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري ما هم عند الله. الناس عندنا مؤمنون، كذا في كتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام صفحة 42 و200. وأيضا ذكر الشيخ مقالة أبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي قال: الاستثناء جائز، ومن قال أنا مؤمن حقا ولم يقل عند الله ولم يستثني قال فذلك عندي جائز ليس بمرجع. يقول واحد قال أنا مؤمن حقا ولم يستثني فهذا عنده إيش؟ جائز. لكن لا يجوز عنده قال إيش أنا مؤمن إيش عند الله، لم يكن عند الله فلا بد من إيش الاستثناء. لكن لما يقول أنا مؤمن ولا يرد عند الله اللي هو الإيمان الذي فيه التزكية أو الإيمان الذي فيه الكمال والإطلاق فيكون باعتبار الحكم إيش الحكم الظاهر. الحكم الظاهر أيضا هذا في الإيمان صفحة 39 و200. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: وأما الإنشاء صفحة 288 فلم يستثني به أحد، يعني ما أحد قال أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى كما لو قيل الشخص آمن فيقول أؤمن إن شاء الله، فلا مجال إيش لأن يشغب علينا إيش المرجئات الفقهاء ويقولون أنكم إذا استثنيتم إيش ماذا يقول إذا استثنيتم أنتم إيش أنتم شكاكة. إذا كذلك قال الشيخ رحمه الله: فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا يعني بين الجمهور بين الأحناف، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك. الذي حرمه لهم من؟ ها نعم الأحناف نعم مرجاة الفقهاء، غير الذي استحسنه الجمهور جمهور السلف. ومن جزم جزم بما في قلبه من الحل، من جزم ممن؟ من المرجع ولا من الجمهور؟ لا يقول من جزم جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق الجمهور الجمهور، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعقل، لا ينافي ايش؟ انك تعلق تقول ايش؟ ان شاء الله باعتبار ايش؟ الكمال. ولكن هؤلاء عندهم من العمل السنية، طبعا عند هؤلاء اللي هم من؟ مرجع الفقهاء الاحناف، فصار الايمان هو الاسلام عند اولئك، ايضا عند من؟ نعم عند لا لا صار الإيمان هو الإسلام عند أولئك الأحناف، لأن الأحناف هم اللي يقول الإسلام هو إيش الإيمان. أما أهل السنة فتعرفون ما إيش يفرقون وما يفرقون، يفرقون حيث فرقت نصوص كما يعني بسط في كتاب الإيمان الكبير. المرجع يقولون الإيمان هو الإسلام، لكن كما ذكر الشيخ أيضا هم يقولون وعموم المرجع يقولون الإسلام أفضل، يقولون الإسلام أفضل عكس مذهب أهل السنة. أهل السنة ماذا يقولون؟ أيهما أفضل؟ الإيمان. عندما اخترنا مقام الإيمان لا شك أنه أفضل، فقد يعني الشخص يخرج من الإيمان لكن إيش يبقى مسلم، مثل ما جاء عن بعض السلف أنهم قال عن الزاني السارق أنه يخرج من دائرة الإيمان لكن يبقى في دائرة إيش في دائرة الإسلام، كما جاء ذلك عن محمد بن علي الباقر. يقول شيخ الإسلام: المرء يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان كذا في الإيمان 96 و300. قال بعدها: والمشهور عند الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام. يعني جاء المسألة هل يقول واحد أنا مسلم إن شاء الله، فالذي يظهر عند الإطلاق لا يستثنى، يعني الشخص يقول أنا مسلم ما يقول إيش إن شاء الله كما في إيش في, في, في الإيمان. قالوا هو المشهور عن أحمد نعم في السنة الخلال الجزء الثالث صفحة 4600 قال الإمام أحمد: وأقول مسلم ولا أستثني، وأقول مسلم ولا أستثني، هكذا في السنة الخلال الثالث صفحة 4600. وأيضا نقل الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الكتاب الإيمان الكبير 63 و300 و69 و300. لكن قال عندك بعدها: وقد روي عنه فيه الاستثناء. نعم في رواية عنه أنه يستثنى لكن على التفصيل الذي عنده، لأن في رواية عن أحمد وجاءت عن الزهري أنه قال الإسلام إيش الكلمة والإيمان ماذا العمل. فيأتي تفصيل أحمد رحمة الله عليه الإمام أحمد أنك إذا أردت بالإسلام الكلمة يستثنى ولا ما يستثنى، إذا أردت بالإسلام الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله لا يستثنى، أما إذا أردت بالإسلام الكلمة بلوازمها ما تستلزم الأعمال الظاهرة فهنا إيش يقع الاستثناء، يعني يكون نظير إيش نظير الإيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام. قال فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره مر بنا هذا في الخلال. وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة إذا أريد بالإسلام فعل الواجبات الظاهرة فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان كذا في صفحة 97 و300. بعدها قال عندك هنا في صفحة 82 و200 وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل. المحقق بارك الله فيه جعل ذلك بين قوسين يعني فكان هذا في ايش؟ في ماذا؟ في الكتاب. ها؟ لا يبدو انه ليس كذلك. الاقواس هذه يبدو انه اللي سبب لنا لبس في الاسبوع الماضي. تذكرون احنا مر بنا كتاب الايمان كذا ولا لا؟ الايمان وغدا المريض. ايه يعني نبهني بعض الاخوه جزاهم الله خير وفعلا لما قال والبخاري في اول صحيحه بوب ابوابا في الايمان وردا المرجئه. هي اذا حذفت الاقواس انتهينا من الاشكال. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله ما أراد أن البخاري يجعل الكتاب إيش؟ الإيمان ودع المرجع. فإذا حذفنا القواس في صفحة 78 و200 وهنا زال اللبس. فقوله كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره. لاحظنا قال وغيره من النصوص. إذا لا لم يرد إيش؟ الكتاب. بدليل لو لما نرجع الكتاب شرح حديث جبريل أو الإيمان الأوسط نجد أن كلام الشيخ الاستثناء إيش؟ مختزل جدا. ما في شيء يعني الكلام الذي بسط فيه الاستثناء في كتاب ايش؟ الإيمان الكبير هو اللي حصل فيه بسط وتطويل وذكر الأقوال الثلاثة من حرم ومن أوجب ومن جوز. فنحذف الأقواس حتى يزول اللبس. بعدها جاءت مسألة لي يعني بدأ أخونا عبد الله في قراءته ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور. المسألة هذه إن شاء الله الشيخ في مواطن في الإيمان 38 و400 وفي الفتاوى 35 83 و200 وصفحة 39 في مواطن من الفتاوى 35 وأيضا جاء لها كلام في نظرية العقد الكتاب الذي يسمى بنظرية العقد لشيخ الإسلام صفحة 24 و100. الذي هم ابتداء يعني الشيخ رحمه الله معروف رأيه في مسائل العقود أن العبرة فيها بالألفاظ أم بالمقاصد؟ العبرة بالمقاصد. وتلحظ هذا الآن الشيخ مضطرد في هذا ففي هذه المسألة أنت طالق إن شاء الله. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وأراد إيقاع الطلاق يقع له ما يقع؟ يقع. أما إذا قال أنت طالق إن شاء الله وإنما أراد ما لم يرد إيقاع الطلاق إنما أراد إيقاع هذا التعليق يقع ولا ما يقع؟ لا يقع. هذا هو الخلاصة في كلام الشيخ. نفس الكلام كما ممكن تسمعون وتعرفون إذا حلف الطلاق قال عليه الطلاق أن يحصل أن تفعل كذا وكذا فالشيخ ينظر إلى ماذا؟ المقاصد. إن أراد الطلاق يقع وإن أراد اليمين إيش يكون إيش يكون يمينا. وهناك عندنا الفقه من إيش ينظرون إلى ماذا؟ إلى الألفاظ. يقول الشيخ رحمه الله في نظرية العقد يقول وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها يقع عنده ولا ما يقع عنده؟ يقول الشيخ يقول وأما إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها فإنه يقع عند عامة السلف والطوائف إلا عند ابن حزم والإمامية لهم الرافضة. هذا في 24 و100. والشيخ عقد يعني عنوان في الفتاوى 35 44 و200 هكذا باب تعليق الطلاق بالشروط. باب تعليق الطلاق بالشروط. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله قال ولو قال امرأة أنت طالق إن شاء الله في نزاع قد رجحنا التفصيل أن الكلام يراد به شيئا كما عرف أنه إذا أراد إيقاع الطلاق يقع. قال فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قول مشيئة الله. كان يقول أنت طالق إيش مشيئة الله وقد شاء الله الطلاق فيقع. إلى أن قال وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع في الطلاق فلا يقع حتى إيش حتى ماذا حتى يطلق قال بعدها وقول من قال المشيئة تنجزه هناك من يقول أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله فالمشيئة ماذا تنجزه يعني إيش تمضيه وإيش وتوقعه. يقول الشيخ ليس كما قال فالشيخ كما تلحظ إيش ينظر إلى ماذا؟ إلى المقاصد. إن قصد الطلاق يقع، أما إن قصد التعليق يقع ولا ما يقع؟ لا يقع، لا يقع حتى إذا حتى يطلق. قال بعد رحمه الله: وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على مشيئة. رجع إلى المسألة التي مرت بنا في الدرس الماضي، أنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يقول لا أعرف أحد من السلف جوز الاستثناء في الإيمان وقال أنا مؤمن إن شاء الله كما يظن إيش أو كما يتوهمه إيش مرجئة الفقهاء أبدا، وإنما قال أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار كما مر بنا الإيمان المطلق لئلا يزكي نفسه. أما أن يظن واحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله كمن يقال له أسلم أو يقال له آمن يقول أؤمن إن شاء الله، هذا يعني لم يقل به أحد من السلف. قال: فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هو المحقق وضع فاصلة، كان اللائق يضع إيش؟ ها؟ شوف العبارة في منتصف الصفحة، يضع إيش؟ قال: فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله، بدل فاصل نضع إيش؟ نقطتين، هنا نضع لأن هذا تفسيره. يقول: فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله، أنا أؤمن بعد ذلك، فهذا لا يصير مؤمنا. فنحذف الفاصل نضع نقطتين حتى يكون أدعى الفهم. قال: وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني مشيئة الله، فهذا إيش؟ يكون مؤمن ولا لا؟ ما فيش كلام. يعني بعد قال: لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء. وأيضا فإن الأصل إنما يعلق بالمشيئة. نعم، التعليق بالمشيئة يكون في ماذا؟ فيما يستقبل أو فيما مضى، فيما يستقبل، فيما يستقبل. ولا تقع عندك فلا الماضي لا يعلق بالمشيئة، والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء، يعني الذين استثنوا لم يستثنوا باعتبار إيش؟ المستقبل. يعني ما هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله كما لو قال أي شخص قاله آمن يقول أؤمن إن شاء الله، فهذا لم يقل به أحد من السلف. بدل ذكر آيات الله تعالى قال: قولوا آمنا بالله، آمن الرسول، قال فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان قطعا بلا استثناء، إلى أن قال: وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله. طبعا لم يقول شخص آمنا بالله، يستثني ولا ما يستثني؟ لا ما يستثني، ما يستثني، هذا شك. قال: كما أمر الله بالاستثناء، وهذا متفق عليه بالمسلم. طبعا الشيخ يقول ما استثنى أحد من السلف إلا من لا يعتد بخلافهم أو من شد لهم من لا لا المرجع ما يستثنوا أبدا. اللي مر بين الطائفة طائفة مو عثمان أتباعه، يعني عثمان نعم، المرازقة، المرازقة الذين إيش يقولون إيش؟ لا تقول قطعا، لا تقول، يرون في ذلك حديثا إيش مكذوبا كما بين الشيخ رحمه الله في مواطن من كتاب الإيمان وغيره. فهذا يعني وجد عند أتباع عثمان أبي عثمان المرزوق، فحصل عندهم هذا الغلو وهذا يعني الإفراط في الاستثناء، إلى أن قال: فقول قائله أنت مؤمن هو عندهم كقوله أنت بر تقي. فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه. يعني لاحظ، هو إذا قال شخص أنا مؤمن إن شاء الله، سواء قلت يستثني باعتبار الإيمان المطلق أو لا يزكي نفسه أو عند الله، فهذا كله إيش معنى إيش؟ متقارب ولا متقارب؟ متقارب. أيضا هو لم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو أن أكون مؤمنا، فسواء عبر بإن شاء الله أو عبر بأرجو، فكل هذا عدو إيش؟ استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني أرجو أن أكون إيش؟ أتقاكم لله. فالاستثناء قد يكون بكلمة إن شاء الله كما هو مشهور، وقد يكون بكلمة إيش؟ أرجو. فبعض السلف قال لها يقول له: هل أنت مؤمن؟ فيقول إيش؟ أرجو. فقول أرجو بمنزلة إن شاء الله. هذا ذكر الشيخ رحمه الله أيضا بالإيمان 29-400. طيب نتجاوز هذا، إلى أن قال رحمه الله: والرجل قد يقول والله ليكونن كذا إن شاء الله. نعم، قد يقول شخص لا يكونن كذا إن شاء الله، وليس من باب التعليق، لكن من باب إيش؟ من باب الجزم والتحقيق، تحقيقا لا تعليق، لكنه يقول إن شاء الله خوف من ماذا؟ يعني أن تنفسخ عزيمته أو أن الله تعالى يشاء غير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان: كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته بل تحقيقا لعزمه، فإنه يخاف إذا لم يقل إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه. فتكون كلمة إن شاء الله من باب التحقيق حتى لا يتألم، حتى لا أيضا يعني يلحقه ما حصل في قصة إيش سليمان عليه السلام لما قال إيش والله لا أطفلنا على كذا كم هو 90 امرأة عنده كان عليه السلام أو 99 نعم وكل الأطفال على 90 نعم وكل واحد تنجب فرس يقاتل في سبيل الله أو فارس يقاتل في سبيل الله فإيش لم يقل إن شاء الله فلم يحصل له ذلك إلا شق ولد إيه نعم. فهنا تأتي كلمة إن شاء الله اللي ولا تقول لنا شيء نقول لما سألوه لما يعني ما استثنى لا أقول كلام إنه الشخص لا يقول إن شاء الله يعني في هذا يعني يشرع أن يقول إن شاء الله فيما إيش فيما يستقبل والجواب عن هذا السؤال لا يكون إلا فيما إيش فيما يستقبل. ولهذا هم قالوا الفقهاء إيش قالوا في الأيمان لو واحد قال والله لا تصدقنا إن شاء الله لكن لو قال والله لا تصدقنا إن أحب الله وما تصدق يحنث باعتبار الفرق بين إيش المشيئة وبين المحبة لا لا لا, لا, لا الآية الكهف ولا تقول لنا شيء نعم أنه يشرع استثناء إيش في كل ما يستقبل في كل ما يستقبل الله طبعا الدعاء عندك نص في هذا لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحم شيء لا أعزم مسألة. طيب نرجع لكلام الشيخ قال نرجع كلامه في كتاب الفرقان قال فالمعلق هو الفعل كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله أو يقول شيخ الإسلام يقول بين الإمام أحمد أنه استثنى مع تيقنه بما هو موجود يعني يأتي الاستثناء في شيء نيش متحقق وفي شيء نيش مقطوع به. قال والله عالم بأنهم سيدخلونه وقد يقول آدم يفعلن كذا إن شاء الله ولا يجزي بأنه يقع لكن يرجو. طيب انتهينا من هذا. بعدها قال رحمه الله ولهذا لم يحنث المطلق المعلق لو وضعنا فاصلة يزول اللبس أيضا ولهذا لم يحنث المطلق المعلق فاصلة بعدها تأتي جملة جديدة وحرف إن لا يبقي العزم فلا بد إذا دخل على الماضي صار مستقبلا تقول إن جاء زيد. هو حرف إن كما ذكر الشيخ في كتاب الإيمان حرف إيش حرف تعليق وحرف إذا حرف يعني للظرفية. فذكر الشيخ في هذا هنا في آية لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله قال إن أن أن أبا عبيدة وغدا أبا عبيدة قد يحتمل عاد إن كان أبو عبيدة فيكون من لا أبو عبيدة قال أبو عبيدة وابن قتيبة معمر صاحب إيش مجاز القرآن إلا إذا كان في غلط في الكتابة فيكون أبو عبيدة والقاسم لكن هكذا جاءت قال أبو عبيدة قال أبو عبيدة وابن قتيبة إن في آية إن شاء الله بمعنى إذ أي إذا شاء الله لا تدخلن المسجد الحرام إذا شاء الله. قالوا مقصود بهذا تحقيق الفعل مقصود بهذا تحقيق الفعل وإلا يقول فإذا ظرف توقيت وإن حرف تعليق. فلما يأتي مثلا ابن قتيبة خطيب السنة وأبو عبيدة على أن هنا إن بمعنى إذ فيكون هذا إيش أبلغ في تقرير ماذا تحقق إيش شيء. فإذا كانت هنا إن بمعنى إذ فهذا التوقيت أن هذا متحقق لكن إذا جاءت على ظاهرها فتكون حرف إيش حرف تعليق. كذا قال يعني وكذا في الإيمان صفحة 34 و400. وذكر عندك الفرق بين إن وبين إيش أن إذا دخلت على الماضي دل على إيش على المستقبل فإن آمنوا لكن كان توقع على إيش على الماضي. الآن قال في صفحة 87 وكذلك إذا كان مقصوده إني لا أعلم وكذلك يعني هي امتداد لتقرير موضوع الاستثناء في الإيمان. وكذلك يعني يجوز, وكذلك يجوز إيش؟ يعني يجوز الاستثناء إن كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي, كما قيل المسعود رضي الله عنه إن فلان يشهد أنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة. كيف؟ إيه نعم إيه يعني, وقال له يعني قال أنت مؤمن؟ قال نعم. قال أنت في الجنة؟ قال أرجو, وقال إن شاء الله. قال فلا إيش؟ فهل وكلت إيش في الأولى كما وكلت في الثانية؟ قال فهذا مراده أنه شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. طبعا لاحظ يعني أحيانا يقع لبس بين هذا المأخذ الذي هو عند السلف بين مأخذ المبتدع اللي هو عنده إيش الموافاة. المأخذ اللي عند المبتدع اللي هو عند الموافاة, وهذا كما قال شيخ الإسلام لم يقل بأحد من السلف, وإنما تبناه من ابن كلاب. ابن كلاب لما قرر أن الاستثناء باعتبار الموافاة بناء على أصل فاسد هو إيش؟ إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. فلما تأتي كلمة حين عند العاقبة أو حين يقولك مثلا أنه من عند الله يموت على الإيمان رحمك الله, لا يعني لا يعني توهم لما تجي كلمة يموت ولا عند الله أنها نفس كلام إيش؟ ابن كلاب. ابن كلاب لما يقولك الاستثناء باعتبار الموافاة هو يريد بهذا أن الشخص لا يمكن يقال عنه مؤمن, لأن الإيمان عنده إيش؟ يبدأ من حيث من حين يدخل في الإيمان إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى أن يموت. وأن الشخص إذا كان مؤمن الآن وقد ختم له بالكفر فإن الله تعالى عنده إيش؟ الآن الله تعالى يحبه ولا يبغضه على مذهبه. نعم؟ لا يقول كان مؤمن لكن بعد يمكن 30 سنة بيكفر يبغض, لأن عنده صفة البغض إيش؟ صفة إيش؟ أزلية. والحب صفة إيش؟ أزلية, لا يثبت صفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. وهذا يقول إيش؟ أن الله تعالى يحب الصحابة قبل إيش؟ قبل أن يؤمنوا. هذا كلام مردود, ترده الآيات التي تبين أن الله تعالى مصوب الصفات الفعلية الاختيارية. والله تعالى قال عن كفار مكة في أول سورة قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فسماهم أعداء, وقد علم الله أنه ماذا بدليل الآية التي في نفس السورة قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة, كما قال ابن عباس عسى من الله إيش واجب متحقق. وفعلا كما لا يخفى أسلم هؤلاء ودخلوا في دين الله. طيب تجاوز هذا. قال وقد قال كما كان مسعر بن كدام يقول أنا لا أشك في إيماني. قال الإمام أحمد ولم يكن من المرجئة اللي هو مسعر بن كدام, فإن المرجع الذين يقولون أعمال ليس لما هو كان يقول وهي من الإيمان, لكن أنا لا أشك في إيماني. الخلال عقد عنوان في السنة هكذا العنوان, ومن قول المرجئة قول مسعر, قالوا من قول المرجئة قول مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان, أشك في كل شيء إلا في الإيمان, وهو أسهل قول لهم, وقد فسره أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد. فمن براعة الخلال أنك لما تنظر إليه تجد يفرق. هو الآن يجزم بأن مسعر أنه إيش من المرجع, لكن يقول إيش يقول هذا أسهل قوله. لكن لما يأتي مثل مقالة بعض المرجع شباب وغيره تجد يأتي بتعنيف الإمام أحمد. فالإمام أحمد كما تلاحظون لم يعلن في إيش على مسعر في هذا, وقال لم يكن من المرجع. وصنيع الخلال على أنه إيش عنده إيش أنا من المرجئة, قالوا من قول المرجئة قول مسعر. طيب تفسير أبو عبد الله هو يبدو أن الخلال يقول أن لما قال مسعر رحمه الله أشك في كل شيء إلا في إيماني, يقول هو أراد تقوية قول القول بترك الاستثناء. طبعا ترك الاستثناء يقوي قول من؟ المرجئة. الإمام أحمد قال لا, الإمام أحمد يقول رحمه الله عليه يقول لم يرد هذا, لم يرد هذا الطريق, وما أراد هذا, وإنما أراد أي شك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. لما يقول أنه يشك في كل شيء يعني يشك من جهة إيش الحديث ثبوته, هل ثبت ما ثبت, وليس الشك في ماذا, وليس المراد كما يعني ظن الخلال أنه أراد أن يقوي مذهب إيش المرجع في ترك الاستثناء. وأتبين لك أن الإمام أحمد يعني رحمة الله عليه في غاية التجرد والدراية، ويقول أن المسعر يقول إيمان قول وعمل، فليس إيش؟ ليس من المرجع، ليس من المرجع. هكذا في السن الخلال الثالث 72 و500. والمحقق أطال عندكم في قضية هل هو كذلك ولا لا. قال وكان الثوري يقول سفيان عينة ألا تنهى عن هذا، يقول أنا كان سفيان بن عينة ومسعر كلهم من إيش؟ نعم كلهم بني هلال، كلهم من قبيلة واحدة. طيب ننتقل الآن إلى مذهب جهم. وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة. وقد نصب الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان، والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق، وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معه من الإيمان شيء. وقالت المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث. وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة أنهم ليسوا كفارا مرتدين، فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله، وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين لوجب قتلهم. وبهذا ظهر للمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا. والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني ولا يرون للسرقة نصابة. وحينئذ فقد يقولون ليس بالقرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين. وأقوال الخوارج إنما عرضناها من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء. وقد بسط الكلام على تفصيل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الموضع. وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على أقسام، منهم من يرتبهم على زمان حدوث فيبدأ بالخوارج، ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية، كما فعل كثير من أصحاب أحمد كعبد الله بن ونحوه وكالخلال وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهما وكأبي الفرج المقدسي، وكلا الطائفتين تختم بالجهمية لأنهم أغلظوا البدع. فالبخاري في الصحيح فإنه بدأ بكتاب الإيمان والرد على المرجئة، وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. ولما صنف الكتاب الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيقول الكلام أولا مع الجهمية. كذلك رتم أبو القاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، مصنف في القدر، مصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، مصنف في البعث والنشور، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أن منشأ النزاع في الأسماء والأحكام في الإيمان والإسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك فإذا فعل ذنبا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار، فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه ليس يخلد في النار وأنه ليس كافرا مرتدا بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان ليس معه بعض الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض، فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا يشترك فيه جميع أهل القبلة. فقال فقهاء المرجئة التصديق بالقلب والقول باللسان، فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرها، فالذي لا بد منه تصديق القلب. فقالت المرجئة الرجل إذا أسلم كان مؤمنا قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال، وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص. والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول أئمة السنة. وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص، وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان. القرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حارت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. طيب، مذهب جهم كما تلاحظون الشيخ قال عنه أنه يقول الإيمان مجرد تصديق القلب، يعني الشيخ مرة يقول أنه تصديق القلب، مرة يقول معرفة، مرة يقول علم، يبدو أن الأمر في هذا قريب. فالجهم يجعل الإيمان مجرد تصديق أو مجرد علم أو مجرد إيش؟ معرفة. والذي همنا كما بين الشيخ رحمه الله أن الإيمان كما لا يخفى عليكم تركب من أربعة أمور: من قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب العبادات القلبية حبة الله الخوف الرجاء التوكل إلى آخره، وقول اللسان وعمل الجوارح. الإيمان عند الجهم مجرد إيش؟ الأول فقط اللي هو إيش؟ التصديق. فهو أخرج أعمال القلوب صلى الله عليه، وأخرج أيضا أعمال الجوارح، فهذا أمر. ولهذا قال عندك يعني المقالة هي أشنع المقالات كما لا يخفى. وسبق المر بين أن الإمام أحمد رحمه الله من إنصافه كان يخرجه من الجهمية، من المرجع، يقول المرجية والجهمية، هذا أمر. الأمر الآخر كما ذكر عندك الآن جملة من السلف كفروهم لهذه المقالة، الإمام أحمد وكيع، ذكر عندك الحاشية أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، كلهم كفروا جهما لهذه المقالة. قال بعدها رحمه الله: ولكن هو الذي نصره الأشعري. قبل ما نبدأ في الأشعري، الكلام عن مذهب الجهم تحدث عن الشيخ في مواطن من كتاب الإيمان الكبير 37 و100 و79 و184، تحدث عن هذه المقالة، وأيضا في الإيمان في فتاوى عفوا الثامن 29 و200. والشيخ تحدث عن غلط الجهم من وجهين في كتاب الإيمان الكبير، ومن 6 أوجه في الإيمان الأوسط. هذا يبين لك أن الإيمان الأوسط لا يستغنى عنه. بعض الناس يقول أنه مختصر، لا، في مواطن مهمة ونفيسة جدا لا تجد فيه في الإيمان الكبير. وطبعا بطبيعة الحال الإيمان الكبير تجد فيه بسط وبيان لا تجد طبعا في الإيمان، فأحدهما لا يغني عن الآخر. فمثلا من كلام الشيخ رحمه الله في يعني غلطهم أنهم ظنوا الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط وليس معه عمل، وهذا لا شك أنه كلام في غاية الفساد. والغلط الثاني أنهم ظنوا أن كل من حكم الشارع بأنه كافر فمعنى أنه إيش أنه مكذب، ليس معه شيء من إيش من التصديق، وهذا في غاية الفساد. فقد يكون الشخص مصدق لكنه إيش إباء، وغالب الذين كفروا هو من أي نوع؟ كفر الإباء الأكبر. أما كفر التكذيب كما يقول ابن القيم قليل، لأن الله تعالى أيد الرسل بأنواع من الآيات والبراهين. فالشيخ تحدث عن هذا كثيرا، وبين أن هؤلاء يعني خالفوا الحس والعقل والشرع. يعني هناك أشياء تجد الإنسان يعني يكفر بها وإن كان مقرا إيش بنفسه، مصدق بها في قلبه، فالجهة مفكة. فقد يكفر الشخص وإن كان إيش مصدقا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا في كتاب الإيمان الأوسط اللي هي 6 الأوجه في صفحة 93 و400. طيب نرجع الآن إلى مذهب الأشاعرة، أو قبل مذهب الأشاعرة، الشيخ كعادته رحمة الله عليه دراية بمقالات الإسلاميين ومقالات غير الإسلاميين، بيّن أن مقالة الجهم هذه تشبه مقالة إيش الفلاسفة فلاسفة اليونان. فقال رحمه الله: قول جهم أن الإيمان مجرد العلم والتصديق يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين أرسطو وشركاء أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. فعندهم السعادة أن يعلم الأمور على ما هي عليه، وهذا كلام فاسد. هذا العلم المجرد لا يتحقق به إيمان ولا يتحقق به سعادة. فالشيخ يربط المذاهب الإسلامية أو مذاهب الفرق التي تنتهي الإسلام بأصولها وجذورها أو على الأقل يبين إيش القواس المشتركة كما تلحظ في مواطن متعددة. هذا في الإيمان أوسط 76 و400، وأيضا في الدر الثالث 74 و200، وفي مواطن لما تنظر الصفدية في مواطن كثيرة يربط الشيخ رحمه الله المذهب الجهمي بإيش بالمذهب الفلسفي المشاعي. نرجع إلى مقاتل الأشعري، قال ولكن هو الذي نصره الأشعري أبو الحسن الأشعري. هذا القول المشهور عنه أنه على مذهب إيش؟ على مذهب جهم. وجاءت عبارة شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، قال ونصر أي الأشعري قول جهم في الإيمان، نصر قول جهم في الإيمان، قال مع أنه نصر المشهور عند أهل السنة في الاستدلال. يعني لاحظ الأشعري جمع بين أمرين متناقضين، نصر الاستثناء فخالف من؟ خالف المرجع، نصر الاستثناء، لكن هو البلية أنه إيش نصر مذهب إيش؟ مذهب جهم الإيمان، فقال الإيمان والتصديق، وإن كان أصحابه يريدون يفرقوا بين التصديق والمعرفة لكنها فروق دقيقة لا يعتد بها، وهم يقولون أن الأمور الظاهرة لا يعول فيها على إيش؟ على الفروق الدقيقة. فالحاصل أنه هو الذي نصر مذهب جهم كما قال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 14 و115 و100 وفي غيره. والقول الثاني المشهور عنه، القول الثاني الذي لم يشتهر عفوا، أن الإيمان عنده إيش؟ قول وعمل كما جاء بإيش؟ في الإيمان آخر مؤلفاته. لكن القول الذي اشتهر ونصره الأشاعرة هو إيش؟ هو مذهب جهم. وله مذهب ثالث ينسبه البعض أنه على طريق أن مذهبه مذهب مرجئة الفقهاء، اللي هو إيش؟ قرار باللسان واعتقاد الجنان. فصار له كم من قول الآن؟ ثلاثة. ولكن نتكلم عن المشهور عنه، المشهور بمعنى الذي تبناه من جاء بعده هو هذا. وبل عندك أكثر أصحابه كما بين الشيخ أصحابة الباقلاني، الباقلاني نصر هذا القول أن الإيمان هو التصديق، وأيضا الجويني كذلك. لكن قالوا مع ذلك، لكن قالوا هذا قالوا تشمل الجهمية والأشاعرة، أن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره. طيب هذا ماشي، واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلب مالح. طبعا هذا كلام مردود، فقد يكون الشخص كافر لكن معرفة إيش موجودة في قلبه. فهذه مقالة من الأشاعرة ولا الجهمية أو كلاهما؟ كلاهما، كما نص عليه الشيخ رحمه الله في الأوسط صفحة 93 و400. بعد الشيخ عاد رحمه الله بيّن لك إيش الأصل، وهذا الشيخ يعتني به كثيرا سواء هنا أو في كتاب الإيمان الكبير وفي غيره. قال والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان هو لم يكن معنا، يعني باختصار شديد أن الذين ظلوا في باب الإيمان سواء كانوا وعيدية خوارج معتزلة أو مرجئة، مرجئة فقهاء كرامية وغير كرامية كما يعبر الشيخ، كلهم على أن الإيمان ماذا؟ شيء واحد، لا يتبعض ولا يتجزأ، يعني قاموا على هذا الأصل الفاسد ثم بعدها افترق. هذا ذكر الشيخ الأوسط 380-300 المنهاج الخامس 4 صفحة 4 و200، طبعا في كتاب الإيمان الكبير تكرر كثيرا 10 و200 و77-300 و87-300، وفي أيضا حتى في كتابه الأخير جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية أيضا أشار إلى هذا في صفحة 43 و100. نرجع إلى كلام المؤلف، قال والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. ويقول لا يمكن إيش أن يذهب بعض الإيمان إيش ويبقى بعضه، فيقولون لو قلنا يذهب بعضه ويبقى بعضه مع أنه يمكن يجتمع إيمان وكفر، فيقول الكفر إيش لا يجامع الإيمان، وهذا صحيح أو صحيح؟ لا في تفصيل الكفر عندنا أنه يتبعض كما أن الإيمان أيضا إيش يتبعض، فقد يعني يجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر، وقد يجتمع التوحيد مع الشرك، وقد يجتمع الإيمان مع النفاق كما يعني دلت على ذلك الأدلة. وتأتي إجماعات متكلمين التي لا أصل لها أن الأشعري على ذلك إيش إجماع. ولهذا الشيخ قال عبارة جميلة، قال فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع، هذا الإجماع الموهوم، فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع السلف، كذا الإيمان 87 و300. بعدما اتفق على هذا الأصل الفاسد بعدها جاء مذهب الوعيدية وقالوا الأعمال من الإيمان. طب هذه جملة صحيحة ولا لا؟ صحيح. لكن معنى قال إيش؟ إذا ترك عملا فمعنى إيش؟ ترك الإيمان بالكلية. إذا فعل ذنبا معنى إيش؟ يعني انتفع عنه الإيمان بالكلية فصار إيش؟ ليس بمؤمن. قال ليس بمؤمن، هذا محل اتفاق بين الخوارج والمعتزلة، لكن الخوارج قالوا إيش؟ كافر، ولا قالوا إيش؟ في منزلة بين المنزلتين كما تعلمون. قال الشيخ قاتل مرجاء مقتصد يقول أنا قد علمنا أن أهل الذنوب لا يخلدون في النار. طب هذا أيضا كلام صحيح، وليس كفار هذا صحيح، لكن كون ليس كفار لا يعني أنك إيش تعطيهم ماذا؟ وصف الإيمان المطلق. طبعا الشيخ تكلم عن المرجاء بالجملة، ولا هناك من المرجاء كما مر بنا واقفية أليس كذلك، يتوقفون في إيش؟ في أهل الوعيد المرجاء الواقفية الذين يقولون يجوز أن الله تعالى إيش يعذب جميع العصاة ويجوز إيش أن يغفر لهم. هذا التجويز مر بنا أنه إيش صحيح ولا فاسد؟ فاسد. عندنا آية النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم الآية أن ثمة أقوام إيش؟ يعني أن ثمة أقوام لم يشأ الله تعالى يغفر لهم فلا بد أن يعذب. فهذا مفهوم الآية يرد مذهب المرجئة الواقفية. إلى أن قال رحمه الله وبهذا ظهر المعتزلة ضعف قول الخوارج، لأن الخوارج يحكمون على مرتكب الكبر أنه إيش في الدنيا أنه كافر، المعتزلة خالف قال لا يعامل في الدنيا معاملة إيش المؤمن، لكنه في الآخرة لا، هذا في الدنيا هي المنزل منزلتين، لكن يقول يعاملون معاملة المؤمن من جهة الأحكام المواريث وكذا، لكن في الآخرة مخالف لجهنم. وهذا ما صرح به عبد الجبار المعتزلي عبد الجبار الهمداني في شرح الأصول الخمسة، فقال يعني لا تجر عليه أحكام الكفر، أو قال في موضع آخر قال لا تجر عليه أحكام الكفر الدنيوية كذا في شرح الأصول الخمسة في صفحة 400 وصفحة 15 و700، يعني هكذا نقله هو عبد الجبار. قال الشيخ رحمه الله والخوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها، كما مر بنا أن الشيخ رحمه الله ينقل دائما عبارة الإمام أحمد أن السنة مع القرآن على ثلاثة إيش؟ يعني إما أن تكون مؤكدة، وإما أن تكون إيش مبينة، وتأتي بحكم إيش سكت عنه القرآن. فهنا قال دون ما خالف ظاهر القرآن، طبعا عنده لاحظ عبارة الشيخ دقيقة، يعني فلا يرجمون الزاني، يعني يرون أن الرجم الذي جاءت في السنة خالف إيش القرآن، اللي هو إيش خالف إيش الزانية والزاني. فهو طالبين جهلهم، أولا هو جاء بالقرآن ليس كذلك، جاء بالقرآن الذي نسخ تلاوة بقي حكمه والشيخ والشيخ إذا زنيا، وأيضا ثبت إيش لماذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يرون السرقة نصابا، يعني هم يعني على هذا إيش السارق إيش تقطع يده إيش في القليل والكثير. يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى يقول السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جميع السلف العمل بها إلا من هنا إلا الخوارج، فإن قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة، مخالفة السنة. فهم لاحظ أن خالف السنة في إيش في رجم الزاني كما ذكر الشيخ فلا يرجمونه، وخالف أيضا في إيش في نعم تقدير نصاب السرقة، فالسارق يقطع عندهم في القليل والكثير، مع أنه ما يقطع سيكون إيش كما قال لك الشيخ إيش أصلا إيش السارق سيكون ماذا كافر، يعني هو يقتل. ولهذا رد المرجع ورد العلماء أنه ما في حد، إذا صار الزاني كفر معنى أنه يقتل والسارق يقتل والقاذف يقتل، لكن هكذا نقل العلماء. يعني في المغني ذكر قال الخوارج يعني يقولون يقطع في القليل والكثير. ولهذا يعني الرجم ينص عليه العلماء في عقائدهم خلاف الخوارج، كما نص على هذا الإمام البربهاري في شرح السنة، الإمام أحمد قال الرجم حق أيضا. يقول ابن بطال رحمه الله ودفع ذلك اللي هو الرجم الخوارج وبعض المعتزلة، واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن، وحكاه ابن عربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم من بقايا الخوارج، هكذا في الفتح الثاني عشر صفحة 18 و100. وقال ابن قدام في المغني: وجوب الرجم على الزاني المحصن إجماع، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، كذا في المغني 12 99 و100. وقال أيضا: الخوارج يقولون أن يقطع تقطع السارق في القليل والكثير، أيضا في المغني تحقيق التركي 12 18 400. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا عبارة قد تشكل لما قال: وحينئذ فقد يقولون اليوم الخوارج ليس في القرآن قتل المرتد، لأن قتل المرتد جاء في القرآن، جاء في السنة ولا ما جاء في السنة؟ ما جاء في القرآن. يعني قال: فقد يكون المرتد عندهم نوعين. إيش معنى هذا النوعين؟ اي نعم، يعني معنى واحد ارتد وكفر وخرج عن الله فهذا يقتل، وعندك ايضا الذي سرق وزنى ايضا ايش يكون مرتدا، فهذا لعل الشيخ مقصود بهذا. طيب قال: اخر رجل لم عرفناهم من نقلناس عنهم. نعم، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، وهذا من انصاف الشيخ رحمه الله عليه، قال كذا: زيديه الكراميه الاشعريه السالميه، يعني السالمي قال عندنا صاحبنا الشيخ حمد الاصلاني قال: فرقه مشبهه الى اخره. ثم قال: قال عنهم شيخ الإسلام: هم قوم من أهل السنة في الجملة كما في تاريخ الإسلام للذهبي كذا. يعني هما السالمية ما يمكن أن يقولوا أنهم مشبهة، يعني الذي مر بنا أنهم أقرب يكون إيش للفرق يسمونها إيش الصفاتية، هم من الفرق الصفاتية، بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول هم أقرب الناس لإيش للحنابلة. يقول شيخ المجموع الفتاوى: وأما السالمية فهم والحنبلية كالشيء الواحد، فهم والحنبلية كالشيء واحد إلا بمواضع مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم وفيهم تصوف، كذا في الفتاوى 56. يبدو أنها رسالة كمالية. على كل الذي همنا يعني يكون بس ما بالتذكير، هم فيهم تصوف وهذا واضح. عندك الأنساب بن عبد الله ينسب إليهم، مثلا عندك صاحب قوت القلوب أبو طالب المكي. الأمر الثاني عندنا أيضا في مذهبهم أنهم قلنا أقرب للصفاتية، يعني هم يبدو أقرب للتعطيل من قال إيش مقالتهم في الكلام التي يعني مرت بكم شرح الطحاوية تدل على هذا. هم قالوا أن القرآن حروف وأصوات، أصابوا في هذا القرآن حروف وأصوات، لكن قال إيش أنها إيش أنها يعني نعم تتابع أنها يعني يقترن بعضها بعض، لا يعني لما تقول قل هو الله احد فيقولون ان القاف لا تسبق اللام ولا اللام، فيسمون المذهب ايش الاقترانيه، ويقول هذا الكلام ياتي ايش مره واحده. هذا طبعا كلام يعني فاسد، كل هذا مبني على انه ايش ناشئ عن اصل فهم الذي عند من كل لام ايش نفس صفات ايش الاختياريه. ولهذا لما قال الله لما جاء في الحديث ان في وصف الحديث النواس بن سبعان إذا تكلمت على بعض ضرب ملك وجهه حتى خضعان قوله فيه كأنه إيش السلسلة على صفوان. قال الشيخ المؤلف رحمه الله أن مرور السلسلة على صفوان يمر إيش ماذا؟ لما تمر السلسلة على صفوان تمر شيئا فشيئا، فمعناه أنه تعالى يتكلم إيش مشيئة واختيار، وأن الكلام إيش يكون إيش ما يكون مقترنا مع بعض لا يسبق، وإنما يكون يعني القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء لما نقول الله واحد. فهذا رد على إيش على من ينكر الصفات الاختيارية الفعلية، وهذا المذهب الشاذ مذهب السالمية لما قالوا أن القرآن هكذا قل هو الله واحد الله الصمد كلها ليس أحد وليس ثمة حرف يسبق الذي إيش الذي بعده. هذا عنده. لكن هل هم قالوا بالحلول؟ أشار المحقق إلى هذا، قال إن الله سبحانه وتعالى كيف؟ إذا سمع القرآن من قال ما أدري أنا والله ما أدري، بس مشكلة ما عزل صاحبنا ما أدري سنعات كل هذا من تاريخ الذهبي ما أدري، لكن هو اللي ذكرها بالجوزي في تلبيس إبليس يقول قالت السالمية أن الله تعالى يتجلى يوم القيامة لكل شيء في معناه فيراه الآدمي آدميا. هم قال عندهم نوع من الحلول الخاص جاز العبارة كذا في تلبيس إبليس طبعا القديمة 93. لكن شيخ قال فيه متصوف، لكن قال أنه مشبهة يبدو أنهم أقرب إلى الصفاتية، يعني أقرب إلى التعطيل منهم إلى إيش إلى التشبيه. أما يقال أنهم مشبهة ثم يقول شيخ الإسلام أنهم يعني من أهل السنة، هذا يعني يبدو أنه بعيد. ما أدري رسالة طلعت رسالة عبد الله السهلي ولا ما طلعت؟ اللي كتب عن السالمية عبد الله الجين السالي كان عنده بحث السالمية أو موقف ابن تيمية من السالمية. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال وإن الناس في ترتيبها الأوائل، يعني كلام الشيخ هنا نفيس جدا لما يتكلم عن قضية المصنفات وكيف رتبت. وهذا يا إخواني يعني عندنا لازلنا بحاجة إليه، إلى من يدرس هذا الموضوع. عندنا دراسات موجودة لكنها يعني للأسف إلى الآن لا يزال الموضوع يعني يحتاج إلى دراسة، وهي قضية مناهج السلف في تدوين كتب الاعتقاد. يعني كتب عبد السلام البرجس رحمة الله عليه كتاب تدوين مصنفات عقيدة، سرد سرد جيد رحمة الله عليه. ثم جاءت عندنا رسالة دان الميزان، رسالة ناصر الحنيني، ورسالة يوسف الطريف تدوين مصنفات عقيدة، لكن لا يزال الموضوع يحتاج إلى دراستها فيها عمق. يعني الشيخ عنده لفتات جميلة هذه لو جمعت، ويعني استطاع الواحد أن يغوص في كتب هؤلاء العلماء وش الذي يتميز بهذا الكتاب. يعني فعلا هذا للأسف لا يزال يعني قاصرا. يعني تجد هناك مناهج مفسرين، تجد مناهج محدثين صحراء، لكن مناهج وطرائق العلماء في كتب الاعتقاد ومناسباتها وملابساتها لماذا المؤلف سلك هذا المسلك، لا يزال هذا الموضوع إيش إلى الآن ما أعطي حقه من التحريف. الشيخ عندك الآن ذكر أن الناس ترتيب الأوائل، ذكر أن هناك من يرتب بحسب إيش الزمان، وهناك من يرتب بحسب إيش الخفة. سواء رتبت بالزمان أو بالخفة، الجهمية إيش جمع بين السوءتين، هم آخر فرقة وهم أيضا إيش أسوأ طوائف. ذكر عندك الشيخ أمثلة من يعني رتبوا قال كما فعل كثير من أصحاب أحمد. نعم لما تجد تنظر مثل الخلال، الخلال في الجملة مثل ما قال الشيخ، يعني تجد في أول شيء المرجعة وفي آخر إيش الجهمية. ابن بطة لما تجي البيان الكبرى تجد الأجزاء الأول الجزئين الأولين عن إيش عن الإيمان، والجهمية في إيش في في في, في آخرها المطبوع عندنا. كتاب الفرج طبعا ما طبع إلى الآن اللي هو التبصرة، إن كان مراد به التبصرة الموجود المختصر، أنا ما رجعت المختصر، لعلك أن عندك مختصرا تراجع المختصر هل فيه شيء من هذا. طيب قال كالبخاري في صحيح إنه بدأ نحذف الأقواس حتى ما تسبب لنا لبس، بدأ بكتاب لما رد المرجع وختمه كذلك. الشيخ يقول في الإيمان قال فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب السنة وضمنه الرد على المرجع، وضمنه الرد على المرجع كذا في الإيمان 35 و300. قال وأما صنف الكتاب في الكلام، الكلام اللي هو إيش علم الكلام أليس كذلك، صار يقدمون التعف. فالآن يقولك الآن لما تجي للكاعي تجد طريقة إيش اختلفت عن طريقة إيش من قبله، مو كذا قال؟ قال فيكون أولا نعم لما تنظر في للكاعي الموجود بين أيدينا تجد أن فعلا بدأ بإيش مسائل القرآن والقدر، ثم جاء مسائل إيش الإيمان. طيب ليش؟ قال هنا فيكون الكلام أولا مع الجهمية، الجهمية يعني رادوا المعتزلة، وكذلك رتب القاسم الطبري كتابه في أصول السنة. الزمان اللي هو الزمان قريب زمانه ما هو بعيد عنه، عندك 418 اللي القدر. طيب خلنا نسمع لذاته ثم نكمل. Love. يمكن نقول الطبري أو اللالكائي رحمة الله باعتبارنا في الري ليس كذلك. والري ظهر عندهم إيش؟ خراسان. إيش ظهر عندهم؟ استفحل عندهم مذهب ماذا في خراسان؟ مذهب الجهمية، مذهب التعطيل. وسبقا مر بنا في كلام الشيخ في كتاب الإيمان أن علماء السنة الذين في خراسان تجد أن تقريرهم للصفات أكثر من إيش؟ أكثر من غيرهم، لأنه إيش ظهر عندهم؟ إيش ظهر عندهم؟ التعطيل. يعني يحتمل. قال الشيخ بعده المقصود هنا أن منشأ النزاع، هذا الشيخ يؤكد عليه أن منشأ النزاع وأصل النزاع هو ماذا؟ أنهم جعلوا الإيمان إيش شيء واحد لا يتباعد. قال الشيخ رحمه الله فقالت الجهمية والمرجئة هكذا، يعني يعبر الإمام أحمد كما مر بنا يفرق بينهم، قد علم أنه ليس يخالف النار وليس كافر مرتد بل هو من المسلمين، وإذا كان سيجب أن يكون أحد، باعتبار أن المرجئ عفوا المسلم هو مؤمن عند المرجئة كما مر بنا. يقولون المرجئة يقول الشيخ في كتاب الإيمان يقولون الإسلام أفضل فإنه يدخل فيه الإيمان، سبق الإشارة إليه. فالمسلم والمؤمن، والمؤمن عندما هو المسلم في 96 و 363 في كتاب الإيمان. طيب نتجاوز هذا. قال وأنكر كل هذه الطوافة أنه ينقص، طبعا كما مر بنا الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجية، ومر بنا أيضا أن المرجية ينفروننا من لفظ الزيادة ولا من لفظ النقصان، أيهما أعظم فورا عندهم؟ النقصان ينفرون منه. ولهذا بعض المرجئة يثبت أن الإيمان يزيد لكن إيش ينفر من لفظ إيش النقصان. فمنهم كما قال الشيخ رحمه الله منهم من يقول أن الإيمان يزيد ولا يقول ينقص، بعض المرجئة. وكان المرجئ يقول هو يتفاضل، بعض يقول نقول الإيمان يتفاضل، هذا إيش يعني الذي عليه إجماع السلف، لكن يزيد وينقص هذا عليه ماذا؟ جمهور السلف. الإمام أحمد يرى إيش ما الفرق، أنت عبرت في تفاضل أو عبرت بإيش يزيد، المعنى إيش واحد. ولهذا نقل الشيخ رحمه الله في مسائل أنا عفنا الإمام أحمد يقول يا عجبا إن قال لكم يزيد وينقص رجمتموه، وإن قال يتفاضل تركتموه، وهل شيء يتفاضل إلا وفيه ماذا؟ الزيادة والنقصان. هكذا في مسائل محمد بن هاني الثاني 27 و100. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وبعض السلف عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل كما عندنا ابن مبارك. قال ويروى عن مبارك وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه نزاع، عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته، كذا في الفتاوى السابع صفحة 56. المقصود أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل. يبقى الكلام عن مالك، أن مالك رحمه الله مالك بن أنس له روايتان في قضية إيش ماذا؟ قضية النقصان. يقول ابن عبد البر رحمه الله وقف مالك في نقصانه، وروي عنه أنه إيش يزيد وينقص، كذا في التمييز التاسع 52 و200. وأيضا جاء في السنة الخلال الإمام أحمد حكى روايتين أيضا عن مالك في السنة الخلال الثالث 92 و500. ويعني ما الذي جعل الإمام مالك يتوقف؟ نعم هو يبدو من ناحية لزوم الأثر والسنة، وليس كما يقوله البعض يبدو إنما توقف خشية أن يتأول عليه موافقة الخواجة الذي يكفره المعاصي، أبدا، لأنه يعني من جهة اتباع الأثر. لكن كما ذكر لك الشيخ هناك من العلم من استدل بماذا؟ بحديث إيش ما رأيت من نقصات عقل ودين على نقصان الإيمان. أما قضية أن الإيمان ينقص وقال والله أن الإمام مالك ترك ذلك حتى يعني لا يحتج عليه بالخوارج، احنا ما عندنا اشكال ان الايمان ينقص، وانه ينقص كما قال سفيان بن عيينه حتى ايش حتى لا يبقى منه شيء، نسال الله العافيه. كما قال سفيان رحمه الله قال الايمان يزيد وينقص، فقال اخوه ابراهيم ينقص، قال اسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء، نسال الله العافيه. قرر هذا بالرجل رحمه الله أن الشخص إذا إذا إذا استمر على المعاصي يعني وصار عليه قد يسلب إيش؟ يسلب الإيمان بالكلية، عافانا الله من ذلك. قال والقرآن قط نطق بالزيادة وداد الصدق. طيب هذا واضح. طيب نقرأ جهات الله. قال وذلك أن أصل الأهل أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين، من جهة أمر ربي ومن جهة فعل العبد. أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين، هو الإيمان الذي أمر به كل شخص. فإن المسلمين في أول أمر كانوا مأمورين بمقدار من الإيمان، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك، وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة. فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس، ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة، فقد تنوع الإيمان في الشريعة. وأيضا من وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم أن إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. وهذا من أصول غلط المرجئة، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين، فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس. فيقال لهم قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما، فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر، ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم، ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم. وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط، بل هو من التصديق والإقرار. فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول، فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا، وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به. فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والإيمان بها، فيجب عليه من الإيمان والأمل ما لا يجب على غيره. وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره، فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره. إذا جعل العلم والعمل ليس من الإيمان، وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ. فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره. ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا، فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا، مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة، طائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك. طيب، الكلام الشيخ رحمه الله من جهة أن الإيمان يتفاضل من جهتين، من جهة أمر الرب يعني من جهة شرائعه وأخباره، ومن جهة فعل العبد. هذا المعنى تفاضل الإيمان بسطه الشيخ في كتاب الإيمان الكبير صفحة 84 وصفحة 19 و200 وفي الفتاوى السابع 62 و500 فما يعني إلى صفحة 84 و500 يبدو أن الأوسط هذا. وأيضا في من قبلها أولى الإيمان أبو عبيد رحمه الله عليه أشار إلى هذا في كتابه الإيمان صفحة 57. قال من جهة أمر الرب، قال أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي هو من العبد. فهذا يعني كما بين الشيخ يتفاوت من جهة الإجمال والتفصيل. فالشخص إذا دخل في الإسلام دخل في الإسلام هو مؤمن بهذا، لكن إذا حضر الصلاة يجب أن يصلي يعني. ولهذا الإمام أحمد سئل كما في السنة الخلال إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن، ماذا قال؟ قال كذا كان بدء الإيمان، ثم نزلت الفرائض الصلاة والزكاة إلى آخره، كذا في السنة الخلال 63 و500. والشيخ بين هذا الوجه أيضا في موضع آخر من كتاب الإيمان، فقال لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان فصل ما يجب على من بلغه غيره، هكذا في الإيمان 19 و200. قال عندك هنا فمن وجب عليه الحج والزكاة يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به. نعم، شخص وجب عليه الحج فيجب عليه أن يتعلم أحكام الحج ما لا يجب عليه إيش؟ على من؟ على من لم يجب عليه ذلك. فهذا يبين لك أن الناس يتفاضلون، هذا الآن تعلم الحج وعمل به، فهذا العلم الذي عنده والعمل يزيد عمن إيش؟ عمن لم يجب عليه ذلك الحج. سم مقولة يقول ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها، ما في إشكال أن يؤمن بوجوبها ولابد من يؤمن قبل الإيمان المجمل الصلوات في صفحة أنت وين؟ صفحة 203. كذلك الرجل أول ما يسلم. طيب صار كذا. وقالوا كذلك الرجل أول ما يسلم. إنما يجب عليه إقامة المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها. هي رجل دخل في الإسلام حديثا، يعني شخص أسلم حديثا، يعني أنت تعرف ما يخفى عليك أن الإقرار والإقرار بوجوب الصلاة سابق ليش؟ لفعلها. فهو الآن دخل في الإسلام قال لا إله إلا الله، حنجي نقول ترى الآن الله تعالى أوجب عليك الصلاة، فيأتي إيش؟ التصديق أولا ثم يأتي بعد إيش؟ العمل. صح ولا لا؟ العمل، لكن أقصد أنه يؤمن بوجوبها، ما تأدي هي، لكن الإيمان بالوجوب. إيه نعم، ولأن يقرر لها حكم، أنت عارف أن التصديق والإيمان بوجوب. ما يلزم أن يقرر الحكم في البداية؟ ما يعلم. هو مثلا، إحنا نقول شخص أسلم حديثا مثلا، أسلم حديثا، أسلم حديثا، فقال الله تعالى أوجب عليك الصلاة، فاعترف وأقر وصدق بهذا الحكم. طبعا كما لا يخفى عليك في الأمور العملية ما يكفي التصديق، لا بد من إيش؟ لا بد من العمل. قال والله الآن هذا رمضان، يعني الله تعالى فرض عليك الصيام، فهو الآن يصدق بهذا الحكم. نفس الشيء نعم. نعم، فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم. لكن تقييد أصلا إليك ما يجب الإيمان إلا إذا جاء وقت الصلاة، هذا مراد؟ ما أظن الشيخ، يعني الشيخ عنده كما إحنا تجوز عبارة، لكن مقصود الشيخ رحمه الله أنه الآن، يعني هو الآن قال لا إله إلا الله ثم مات، يثبت إسلامه صح الله ويثبت إيمانه، لكن لما حضر الصلاة فهو مات هذا الشخص، واحد زميل الثاني حضر الصلاة، فهذا يجب عليه أن يتعرض التصديق بوجوب الصلاة والعمل بها ما لا يجب عليه الأول، فتفاضل الإيمان بين هذا وذاك، وهم كلهم دخلوا في الإسلام إيش في وقت واحد. قال أنك بعدها في الأخير قد تبين الإيمان الذي أوجبه الله بعد، قال وهذا من أصول غلط المرجع، فإنهم ظنوا أنه شيء واحد. نعم، ظنوا أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد يعني معنى لا يتبعض، هذا واضح، وأيضا متماثل كما بين الشيخ، يعني يستوي فيه جميع المؤمنين، وهذا غير صحيح، غير صحيح، هو يستوي فيه جميع المؤمنين، فهذا يطالب بالزكاة وذاك لا يطالب به. صح ولا لا؟ من يعني ملك النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وأيده، ما يجب على من ليس كذلك، وكذا الحج إلى آخره. فالقصد أن لما قال فإنهم ظنوا أنه شيء واحد، يعني فسر الشيخ المواطن أخرى أنهم يعني جعله متماثل لا يقبل زيادة والنقصان، يستوي فيه جميع المؤمنين، وأن من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله، هكذا في الفتاوى 12 صفحة 70 و400. معلش ترى يعني احنا نعرف ان موضوع الايمان كما لا يخفى على امثالكم هو موجود في الفتاوى 7 صح ولا لا؟ لكن في بعض المواطن احيانا تجد كلام الشيخ فيها اعمق وادق في ايش؟ في غير موضوعه، مثل 12 هو في موضوع الكلام الالهي كما تعرفون، او عندك مثل الفرقان الذي هو الان في ايش؟ في الجزء المقدم التفسير، فتجد في بعض تقرير شيخ الاسلام في يعني التي يعني قد يظن ظنها ليست مضان كتاب الإيمان، تجد فيها من التقريرات والتقييدات ما لا تجد إيش في أصل هذه المواطن الإيمان أو الجزء 7. قال فيقال قد تبين الإيمان الذي يجبه العباد يتنوع ويتفاضل، فليس الناس فيه إيش متماثلين وليس على حد سواء. إلى أن قالت العبارة الأخيرة وليس المراد أنه يجب عليه من العمل فقط، يعني يقول الشيخ من الآن ليس التفاضل هنا في في في في العمل، بل التفضل أيضا في إيش؟ في التصديق، في التصديق. نعم، دائما الشيخ يعني كما تعرفون الإيمان هو إيش؟ يعني هو تصديق وطلب صح أو خبر وإنشاء، لكن كما تعرفون أيضا في فرق بين الأخبار والإنشاء أو الأوامر والنواهي، أن الخبر يكفي فيه ماذا؟ الإيمان المجمل صح لا؟ يعني الإيمان المجمل أن تؤمن بأركان الإيمان الستة تؤمن الإيمان المجمل هذا يكفي، هذا يعني هو فرض عين، أليس كذلك؟ كما بين الشيخ في أول الدار ونقل جامع الطحاوية، الواجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانه مجملا بأركان الإيمان الستة، لكن المعرفة التفصيلية، لاحظ كل حنا نزلنا في موضوع الخبر، المعرفة التفصيلية كما قال فرض كفاية، أو عبر الشيخ بعبارة جميلة تتنوع إيش بماذا بقدرهم إيش وحاجات حسب القدرة وحسب إيش الحاجة. أما في الأوامر أو النواهي الأوامر فلا بد من ماذا؟ لا بد من معرفة تفصيلية. هنا فالصلاة لا بد أن يعرف تفاصيل كيف يصلي، صح ولا لا؟ يعرف كيف مثلا يحج، فتجد أن في الأوامر يحتاج إلى التفصيل ما لا يحتاج في ماذا؟ في باب إيش؟ في باب الأخبار. هذا بسط الشيخ رحمه الله بسطا جميلا في الفتاوى 17 88 و300. طيب لعلنا نقف، ما أدري الأسبوع القادم نأخذ درس ولا عندنا أخوان اللي يدرسون ولا توقف؟ ها؟ نعم؟ إيه أنت من الطلاب ها؟ طيب خلاص شو نقول طايفة من الركب وجل. طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله، جزاكم الله خير، إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. بين التصديق والمعرفة، في كان بعض المشاكل يعني التصديق ليس من مذهب الجهمية.